بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. وقال ابن عباس: فقربناه نجيا أدني حتى سمع صريف الأقلام. وقال البغوي: فقربناه نجيا أي مناجيا، فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم. انتهى. حديث قدسي يقول إن نجيه بمعنى مناجي، لأن هذه هي التي بها الخصوصية. أما كونه مناجي مناجي ربه فليس بها خصوصية. كل أحد صلي، كل أحد يناجي ربه، كما في الحديث: إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه. فالخصوصية في كونه ناجي. اللهم إلا إن كانت تؤخذ اسمه ما هو. شيخ الإسلام في التدمرية كما تذكر أنه قال وصف نفسه بالمنادات والمناجات، وصف عبده بالمنادات والمناجات، ذكر الشواهد على هذا في حق الله، ذكر هذه الآية من سورة ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى، والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة. ومن قال إنه يسمع فهو مكابر، ودليل أنه ناداه. والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا. فإن النداء وقت بظرف محدود، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره. فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين. وقع. وقع في ذلك. جاء فيه نادينا. نادى. المستقبل قال: ويوم ينادي. قال: ويوم ناداه. حق موسى ناديناه. وإذ نادى ربك موسى نادى نه. وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. والكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته. وعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم، لا أنه حينئذ نودي. ولهذا يقولون إنه يسمع كلامه لخلقه بدل قول الناس يكلم خلقه. وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق، ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا القرآن كلام الله وغير مخلوق، وليس قولهم قول السلف، لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه، وهم يقولون الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل، والخلقية يقولون صفة فعل لا صفة ذات. ومذهب السلف أنه صفة فعل وصفة ذات، وصفة ذات معا، فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه. فكل من المعتزلة والأشعرية في جنس مسائل الكلام وأفعال الله وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه، وليس قول أحدهم قول السلف دون الآخر. تعبير بأن الخلقية، الخلقية القائلين بأن القرآن مخلوق، يقول لهم أن جعلوه صفة فعل، في إطلاق هذا نظر، فإنه إذا كان صفة فعل فهذا يعني أنه قائم به سبحانه وتعالى، وهم لا يقولون ذلك، لا يقولون إن الكلام قائم به سبحانه وتعالى. فليس هو في الحقيقة، الكلام ليس صفة لله، لا صفة ذات ولا صفة فعل عند الخلق، بل هو مفعول له أي مخلوق، كما أن كلام الخلق ليس صفة لله وهو مخلوق عن كلام الخلق أو صفات المخلوقين ليس صفة لله وإن كانت مخلوقة له. أما الكلابية والأشاعرة فيقولون إنه معنى قائم بذات الرب، فيكون على قولهم إنه صفة ذاتية كالحياة والعلم، ولا يقول بمشيئته، بل هو معنى واحد قديم كل كلامه سبحانه وتعالى كذلك. نعم. لكن الأشعرية في جنس الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة، فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي، قيل هذا باطل، وذلك أن الله ذكر هذا في موضعين، والرسول في أحد الموضعين محمد، والرسول في الآية الأخرى جبريل. قال تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسول هنا جبريل. فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الخبران متناقضين، فإنه إن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. وأيضا فإنه قال لقول رسول كريم ولم يقل لقول ملك ولا نبي، ولفظ الرسول يستلزم مرسلا له، فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله. فالإضافة إضافة تبليغ، إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء، ولهذا صح أن يضاف إلى كل من الرسولين من الملائكة ومن البشر كلهم بلغ. نعم. فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله. لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه، وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه وأداه، لا أنه أنشا منه شيئا وابتدأه. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد بشر، فمن قال إنه قول محمد فقد كفر. ومع هذا فقد قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول فجعله كما في خبر فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول بشر. بس انت الكلام خمس يصير فعل. فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله، لا أنه قوله من تلقاء نفسه، وهو كلام الله تعالى الذي أرسله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود وغيره. والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام تكلم بحروفه ومعانيه بصوته صلى الله عليه وسلم. ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. فالمستمع منه مبلغ حديثه كما سمعه، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول. فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته، والمبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه. وإذا كان هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك. ولهذا قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. ولهذا معروف عند الناس إذا الإنسان روى كلام غيره قال هذا كلام فلان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن عباس، كلام عمر. فيضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا لما أنشأه. هذا أمر اتفق عليه بين الأمم، ليس كل ما يتكلم به الإنسان يضاف إليه ويقال هذا كلامه، لأن الإنسان تارة يبتدئ الكلام وتارة يروي كلام غيره. فإذا روى كلام غيره قيل إن هذا الكلام كلام كله، يعني من ابتدأ الكلام. إذا قرأ الإنسان القرآن يقال لهذا كلام الله، وإذا تلى الحديث وروى الحديث قيل هذا كلام الرسول، وإذا روى كلام أحد من الصحابة والتابعين أو غيره أو غيره أو غيره أضيف الكلام إلى من قاله مبتدئا. تارة يحكي المتكلم كلام غيره مخبرا عنه، مخبرا عن سبيل الخبر، فيدخل هذا الكلام في كلام المخبر ويضاف إليه، لأن المخبر عن كلام غيره قد يخبر عنه قد يكون على سبيل رواية النص، وقد يكون على سبيل رواية بالمعنى، أنه قد يخبر به بلغة أخرى. فيضاف الكلام إلى المخبر، المخبر ويضاف الكلام إلى من يعني قاله ابتداء. ولهذا ما أخبر الله به في القرآن من أقوال بعض الخلق الملائكة والأنبياء وأممهم تدخل في كلام الله، يدخل هذا كله في كلام الله باعتبار أنه حكاه عنه بهذا اللسان العربي. فيصح أن تقول قال الله عن إبليس فبعزته، كما أخبر سبحانه وتعالى عن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء، كما أخبر تعالى عن نوح عليه السلام عن كذا وكذا وكذا. نعم. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فجعل الكلام كلام الباري وجعل الصوت الذي يقرأه العبد صوت القاري. قرأه كانت يقرأ به يقرأه بصوت إلا إن كانت يعني قرأ في اللغة العربية تطرق من معنى إظهار، قرأ كذا يعني أظهره وأبرزه. ما تقول قرأ الصوت، قرأ الكلام بصوته، الكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري. رجعت في بعض النقاط اللي قلت عليها في الصباح من الدرس اللي راح نفسه يعني ما فيه اللي هو قوله فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجد. نعم. وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك، بل ولا مثله. فمن قال عن القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله أو هو كلام غير الله فهو ملحد مبتدع ضال. ومن قال إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع. بل هذا القرآن هو كلام الله وهو مثبت في المصاحف، وكلام الله مبلغ عنه مسموع من القراء ليس مسموعا منه. فالإنسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشر ويراها في ماء أو مرآة، فهذه رؤية مقيدة بالواسطة وتلك مطلقة بطريق المباشر. ويسمع من المبلغ عنه بواسطة، والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين كما أن المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين. وإذا قيل للمسموع إنه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا مسموعا منه، فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد مخلوق. وأما كلام الله منه فهو غير مخلوق حيثما تصرف. قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. حسبك. لا إله إلا الله، الحمد لله، اللهم اهدنا للمهتدين. سبحان الله. الأمر الواضح البين مع الاختلاف الشبهات يصير ملتبسا على من لم يستضئ بنور الله. قبل بدعة الجهمية المعتزلة لم يخطر في قلوب المسلمين ان القرآن كذا وكذا مخلوق انه معنى النفسي، كلها افكار والعياذ بالله محدثة من من من وساوس الشيطان، ألقاها في القلوب ثم نطقت بها الألسن ثم صارت أصولا وعقائد عند أهل. الحمد لله كره الكلام عقيدة سهلة ميسرة. فعقائد عوام المسلمين في هذه المواضع هي الجارية على وفق ما دل عليه كتاب السنة العوام، لأن دين الإسلام دين الفطرة، من المستقر في الفطرة إن الله تعالى هو العلي الأعلى، لا يخطر ببال أحد إن الله في كل مكان، في داخل الحمام وفي داخل الغرفة وفي داخل كذا، يخطر ببال تنفر عنه فطره شدا. كذلك لا يخطر ببال إن هذا الكلام إنه كلام يعني مخلوق، يعلمون كلام الله يعني أنه تكلم، ويفهمون قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يفهمون فهما صحيحا لا غبش فيه ولا تعقيد، كلم ولا تحتاج إلى تفسير. إذا قرأت هذه الآية على المسلم السوي الذي فطرته المستقيم أبدا لا تحتاج إلى تفسير. كلم الله موسى يعلم أن موسى قد خصه الله بالتكليم وأنه أكرمه بالتكليم، كلم يعرف من هذا فضيلة عظيمة، يفهم من هذا أن الله يتكلم. فبدعة التعطيل نتج عنها أن هذه النصوص كلها من المتشابه من الكلام الذي يوهم خلاف الحق بزعمه، نعوذ بالله من ضلاله من تلبيس الشيطان توهيمه.